السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المجلس الرابع من قراءة كتاب العلامة اللغوي أبي فهر محمود بن شاكر رحمة الله عليه ومقدمته الرائعة الذائعة رسالة فتنة. وقد كنا توقفنا عند كلام العلامة أبي فهر في ذكر سوء ما كان عليه من حال المجتمع الإسلامي آنذاك، وفي تفريغ الشباب وطلاب العلم آنذاك من ثقافتهم الإسلامية. وعرضنا بعد ذلك في ذكر سوء هذا الحال بذكر أشهر من كانوا آنذاك متصدرين للثقافة وللدعوة إليها من أمثال الأفغاني ومحمد عبده ومن هو على شاكلتهم وأضرابهم، وسنذكرهم واحدا واحدا، وكل منهم تحت الأكمة موضوع بإذن الله رب العالمين. والآن نكمل ما كنا قد بدأنا فيه في ذكر حال الأفغاني وحال تلميذه محمد ابن عبده الغربلي. لما ذكرنا في نهاية المجلس السابق في الرسالة أو الرسائل التي كان يبعثها محمد عبده إلى الأفغاني، ومن ضمن هذه الرسائل أيضا والكتاب الأخير الذي ذكرناه وقد كتب له، يقول فيه: فإني على بينة من أمر مولاي، وإن كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم. انظروا إلى الكفر الصراح. والأنبياء في وحيهم، هكذا كتب ابن عبده إلى شيخه الأفغاني. وفيه يطلب نسخة من رسم فوتوغرافي حديث، يقول: ونستلح من كرمه الواسع أن يمن علينا بأمرين، أحدهما إرسال رسمه الفوتوغرافي الجديد، فإن هذا الخادم كان عنده نسختان من الفوتوغرافية الأولى، إحداهما أخذها أعوان الضبطية من بيتي عندما أودعت السجن، كما أخذوا كتاب الماسون بخط مولاي المعظم، والثانية استجانيها سعد أفندي زغلول، وهو من خواص محسوبيكم، ولشفقتي عليه تركتها له أياما ليعيش أعواما. وأشهد به كذلك كتاب الأفغاني إلى محمد عبده عند مروره ببورسعيد في طريقه إلى لندن، فقد بدأه بكلام غريب خرج فيه عما جرت عليه عادة المسلمين من البدء بسم الله وبحمده والصلاة على نبيه، فقال: الابتهاج جميل الصنع جزاء تفيد به جامعة الكون على النفوس، كلما قامت بوظائف الوجود والمحمدة شهادة تبعث ملكوت وحدانية الهيئة على بثها مشخصات الطبيعة في مشهد العالم تخليدا للجزاء وتعظيما للأجر، فذلك بجميل صنعك مع العارف الجزاء الأوفى. وعليكم السلام. وفي آخر هذا الخطاب يشير الأفغاني إلى عصابته الذين بايعوه بقوله: وسلم على كل من عرفنا وعرفناه واعترف بنا وسلمنا له، كما يطلب إبلاغ سلامه لصاحب النفس الذكية والسنة العلية رياض باشا أيده الله تعالى. ومن هذا القبيل أيضا كتاب إبراهيم اللقاني إلى جمال الدين الأفغاني الذي أرسله إليه من بيروت في 15 فبراير من سنة 1883 من الميلاد، حسب ما جاء في صدره بتقديم التاريخ الميلادي على التاريخ الهجري والله المستعان. وقد بدأه بقوله: إن راسل سواي حضيرة القدس مولاي، وأنا لم أفعل فلا عجب ولا عقوق، فإني أخص وحشم تلك الحضيرة وأقربهم إلى قدسها، فأنا أشدهم خوفا من مولاي وأبعدهم تصورا لعظمته. نعم، هو ماسوني ونحن نثبت ذلك بالدلائل العلمية. فكلما نزع بالوجد إلى المراسلة لغشاني من هذا التصور غاش عمني هيبة ودهشة وأطعمني ظهورا وغشية حتى لا أعقل إلا العجز ولا أعي إلا القصور ولا أسمع إلا الزجر. ومن مثل هذا الكلام ثم قال أيضا في هذا الخطاب يعتذر إبراهيم اللقاني عما اقترفه من سوء الأدب بسبب الجرأة على إرادة مراسلة مولى لا تطاول أعناق الحكماء موطئ نعله في العلياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. مولى لا ندري هل هو يعلم الحكمة أم الحكمة تعلمه، ولا نفقه من المعنى ومن المبنى منهما. مولى لا نتحاشى أن نقول فيه إن روح الطبيعة برزت في ثيابه لتهدي عالمها إلى ما تريده من أصاله. والآراء السائدة في هذه الرسائل التي هي قدر مشترك بين الأستاذ وتلميذه من مثل كلام الأفغاني عن جامعة الكون وملكوت الوحدانية في الهيئة ومتشخصات الطبيعة وكلام الموالحي عن روح الطبيعة وغلو محمد عبده في وصف الأفغاني بما لا ينصف به إلا الخالق جل شأنه ودرأته على الملائكة والأنبياء، كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة أو إسلام صحيح. وحكى شيخ الإسلام في الدولة العثمانية حسن أفندي فهمي عن الأفغاني حين كان في زيارته الأولى، أبشر سأخبرك بكل الدلائل على ذلك، حين كان في زيارته الأولى للأستانة أنه جعل النبوة صنعة وصور بينها وبين الفلسفة، وأمر الوعاظ في المساجد أن يهاجلوه ويفندوا قوله، وانتهى الأمر بإجلائه عن الأستانة في زيارته الأولى لها وسفره إلى مصر. وهذا تجده في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام لرشيد رضا. ولما تصدر الأفغاني في القاهرة للتدريس في الأزهر هاجمه علماؤه، وكان الشيخ عليش وهو عالم من علماء الأزهر المغربي الأصل مشهور لتدينه وشدة غيرته على الإسلام أعلقه في ذلك، فكان يلوغ بعكازه على جمال الدين وتلاميذه في صحن الأزهر حتى انقطع عنه وأصبح يجتمع بتلاميذه في بيته أو في قهوة المحتفى. هذه أقوال لا تدعو إلى اطمئنان لظاهر أمر الأفغاني وتدعو إلى التنقيب عما وراءه هذا الظاهر. ومع ما أطلنا في الحديث عنه فنحن لم نصل بعد إلى نتيجة محققة، وغاية ما وصلنا إليه هو الدعوة إلى إعادة النظر في أمره. أنتم توافقوننا على ذلك أم ماذا؟ نحن الآن لا نستطيع أن نجزم بحال هذا الرجل برغم قولنا وبرغم الأقوال التي تفندت آنذاك والأقوال التي ذكرت عليه والمصادر أيضا. والتنبيه لأنه كان ذا أهداف سياسية خطيرة تذكرنا بأهداف الباطنية وأساليبهم، وهي مسألة يدعو إلى التأمل فيها وتدبرها ما ذكره رشيد رضا في تاريخه، من أن الأفغاني ومحمد عبده كانا يهدفان إلى إخراج الإنجليز من مصر والسودان أو إقناعهم بترك السودان بتكبير شأن دعوة محمد أحمد للمهدوية، حتى إذا تيسر ذلك وتم لهما هذا ذهبا إلى السودان خفية ونظم فيه قوة محمد أحمد وتوسل إلى إنقاذ مصر بها وتأسيس دولة قوية يعتز بها الإسلام والشرق وتتحرر شعوبهما من الرق. هكذا كان مشاع. وهذا كلام يذكرنا بقصة عبيد الله المهدي أول ملوك العبيديين المشهورين باسم الفاطميين. كانت هذه الدعوة آنذاك عند الفاطميين عند شروعهم على احتلال مصر كانت هي حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، الذين كانوا يرسلون رسلهم إلى المغرب حتى إذا مهدوا لهم الطريق حضروا وأنشأوا دولتهم التي كانت تطمع في الاستيلاء على كل بلاد المسلمين، وهذا ما يفعله الروافض في إيران. وبعد فلابد لي من أن أقف عند هذا القدر في الكلام عن جلال الدين الأفغاني، وأن أكتفي بتأكيد مسؤوليته عن إنشاء الدعوات السرية في المجتمعات الإسلامية الحديثة وتشريع الاغتيال وسيلة لتحقيق أهدافها وتصعيد الدعوة إلى الحرية التي بدأت كما رأينا مع الجيل الأول جيل التخطيطي وخير الدين، وهي دعوة تشمل الحرية والتحرر بكل معانيهما السياسية والفكرية والاجتماعية، وبأننا تشتملان عليهم من روح التمرد والانتقلاق الذي يأبى كل قيد ويرفض كل موروث، ولو كان قيد الدين وميراثه وتقاليده، وذلك كله بالإضافة إلى سعيه لإفساد العقيدة الإسلامية واستعانته بأعداء الإسلام على تحقيق أهدافه. موضوع الكتاب، وإذا ذكر الأفغاني فلا بد لاستكمال الصورة من أن نذكر معه تلميذه محمد عبده، الذي نشر مذهبه وقدمه في صورة مغوية جذبت إليها كثيرا من المخدوعين بظاهره. وهذه الشخصية إخواننا لو تكلمنا عليها وفندناها حق التفويض، سيسقط كثير ممن يدعون الآن ويطلق عليهم لقب المفكر الإسلامي، كما ذكر أخونا أبو داود في المجلس السابق تلك اللفظات التي تقال عليها مفكر إسلامي، وهذا هو أول من ابتدع هذه الفرية. ومعنى مفكر إسلامي، إسلامي نسبة إلى إسلام، ومفكر صفة لكل مفكر، ولا يخفاكم أنكم لكم تفكرون، وكل من يسمع مفكر، وكلكم مسلمون والحمد لله رب العالمين. إذن كل مسلم مفكرا يطلق عليه مفكر إسلامي، ما دمت تفكر وما دمت مسلما وتنسب إلى الإسلامية آنذاك فتكون مفكرا إسلاميا. إذن دل هذا اللقب على خوائه وعلى عدم قيمته، إذ كل مسلم مفكر فيجوز أن يقال عليه مفكر إسلامي، وذلك اللقب يطلق لإبعاد أو لإبراز أن صاحبه ليس عالما إسلاميا، ويدل على جهله أيضا بالشريعة. وكلهم على بكرة أبيهم ممن يطلق عليهم هذا اللقب أجهل من حمار أهليهم في الشريعة. إذا ما وجدتهم ما ورط عليهم في المسائل الفقهية لا يستطيع الواحد منهم أن يؤصل لك مسألة فقهية صحيحة، ولا يستطيع أن يحسن الاستنباط من الكتاب والسنة، ولا يعرف من أين يأتي بالمسألة ويدلل عليها. وإذا ما مرضت أيضا في علمهم بعلم الحديث فهم أبعد منه كمثل الكبريت الأحمر، وهم أبعد أيضا وأندر من ذلك، ودونه خرط القتاد وغيره من علوم الشريعة وغيره. نعم أحسنت. وإذا يدخل هذا الباب كما نبه عليه أن هذا أو الذين تميز بهذه الصفات إنما يعنون بأنهم يفكرون في الإسلام، بحيث إنهم من الممكن أن يخالفون الوحي من أجل ما أتت به عقولهم، وعقولهم خاوية، إذ لا يحسنون العلم الشرعي فكيف يفهمون الشريعة على وفق ما يأتي به الوحي. الله المستعان. طيب، نحن نتفق على ذكر هذا الرجل بحيث نأتي عليه، ثم بعد ذلك إن أردتم أن نفند كل شخصية برزت بعد هذا سنفندها بإذن الله رب العالمين حتى يومنا هذا. تنقطع حياة محمد عبد الفكرية والسياسية إلى قسمين يتميز أحدهما عن الآخر. القسم الأول هو الذي عمل فيه تحت إشراف الأفغاني، وكان فيه خادما لأهدافه، يرى بعينيه ويفكر بعقله ويكتب بوحيه، وذلك واضح في رسائله التي ما أكثر ما تجد فيها مثل قوله: فتلقيت من الأمر الجديد أن أكون على مقربة من الضوضاء، وهذا في تاريخ الأستاذ الإمام. القول هو: تلقيت من الأمر الجديد أن أنحو نحو الشرق حيث مسير الحادثات، أو قوله: أذنت أن أبعث لك ببعض القواعد التي ينبغي أن يرفع البناء عليها، أو نحو ذلك مما يشهد أنه كان آلة حمله. ويتصل هذا الطول بالعنف، وفيه مما يريد ما رأينا من الأفغاني. والقسم الثاني من حياته هو الذي عمل فيه بعد عودته إلى مصر في ظل صداقة المورد كرومر والمستر بلانت، مما تشهد به تقارير كرومر السنوية وكتابه عن مصر الحديثة مودرن إيجيبت. وعن عباس الثاني ومذكرات مستر بلانت وكتابه التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر. وهي صداقة تركت أثرها في سلوك محمد عبده وفي آرائه. يقول كرومر في تقريره السنوي عن عام 1900 التي كتبها الشيخ محمد عبده بمناسبة وفاته وكان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية. هكذا يعدل ويجرح أجنبي عن الشريعة رجلا مدعيا العلم بالشريعة. وكان لمعرفته العميقة بالشريعة الإسلامية ولآرائه المتحررة المستنيرة، هذه اللفظة التي يتشدق بها الآن كثيرا، أثرها في جعل مشورته والتعاون معه عظيم الجدوى. وضرب لذلك مثلا فتواه المشهورة في ربح صناديق التوفير. وذن الفتوى من أين ومن أين كان أثرها؟ ثم يقول بعد أن يشبه دور محمد عبده في مصر بدور السيد أحمد خان في الهند، والأيام وحدها هي التي ستكشف عما إذا كانت الآراء التي تعتنقها المدرسة التي تدعمها الشيخ محمد عبده ستستطيع التفرد إلى المجتمع الإسلامي. وأنا شديد الرجاء في أن تنجح في اكتساب الأنصار تدريجيا، فلا ريب أن مستقبل الإصلاح الإسلامي في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال يكمن في ذلك الطريق الذي رسمه الشيخ محمد عبده، وإن أتباعه لا يستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف أوروبي وتشجيع. ويقول كذلك في تقرير سنة 1996 في الفقرة الثالثة التي تكلم فيها عن الوطنية المصرية، بعد أن عرض الفكرة الجامعة الإسلامية والحزب الوطني المتشبع بها، إلى جانب هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم صفة الوطنية توجد جماعة أخرى من المصريين الذين لا يتمتعون بمثل شهرة الفريق الأول، ولكنهم لا يقلون عن منافسيهم استحقاقا لهذه الصفة بالرغم من اختلافهم معهم في المنهج الفكري وفي أسلوب العمل. وهذه الجماعات الصغيرة العدد والآخرة في الازدياد هي الحزب الذي يمكن أن أسميه على سبيل الاختصار بأتباع المفتي الأخير الشيخ محمد عبده. وكرومر يعني بهذه الجماعة الحزب الذي ظهر بعد كتابة هذا التقرير بعام واحد فقط وسمي حزب الأمة، وهو لا يخفى عليكم. وفكرته من الأساسية تقوم على اصطلاح المهم الإسلامية المختلفة دون إخلال بالقواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية. فهم وطنيون حقا بمعنى أنهم راغبون في ترقية مصالح مواطنيهم وإخوانهم في الدين، ولكنهم غير متأثرين بدعوة الجامعة الإسلامية ويتضمن برنامجهم، وهكذا بكثرة منهم أيضا إن كنت قد فهمته حق الفهم، التعاون مع الأوروبيين لا معارضتهم في إدخال الحضارة الغربية إلى بلادهم. وهذا هو المقصود، هم لا يريدون المسلمين كفارا بالمعنى الاصطلاحي، لكنهم يريدونهم مسلمين دون إسلام، أي شعارا وفقط، لا حقيقة لمنهج ولا لاعتقاد ولا لعلم ولا لحضارة لها أصول مختصة بها. هم يريدون المسلمين كذلك، ولم يصل المسلمون إلى ما كانوا عليه من سياسة العالم وما كانوا به عندما كانوا يسوسون العالم كله إلا إذا رجعوا إلى أصل حضارتهم. ولعل من يؤصل هذه المسألة تأصيلا عجيبا هو ابن خلدون في مقدمته. أيضا ويرد كرومر هذه الآراء نفسها في كتابه مدر لإيجبت الذي ظهر بعد ذلك بعامين سنة 1998، ويضيف إليه أني أشك كثيرا في أن صديقي محمد عبد كان لا أدريا إيجوليستيك، أدريا هذه بمعنى الحكمة الحكيمية، ولو أني أعرف أنه كان يكره أن يوصف بهذه الصفة، وقد تعود أصدقائه مع تقديرهم له أن يعتبروه فيلسوفا. أما ويلفرد بلانت فصلته بمحمد عبده قديمة، ترجع إلى صلته بأستاذه جمال الدين وصلته بالثورة العراضية. طبعا كلكم درستم عن الحركة العراضية أو الثورة العراضية، لكن لا تعلمون أصل هذه الثورة ومن الذي أحدثها ومن النتائج التي أرادتها وما هي الشخصية التي تميز بها صاحب هذه الثورة، والله المستعان. دين المسلمين غيب عن تاريخهم، وهو الذي قصده الإمام العلامة أبو فهر في رسالته هذه، مسألة التفريغ الثقافي. كنا ندرس في التاريخ وكل من يدرس سواء في مصر أو في غير مصر، كل العلوم التي هي مؤسسة في تعليم طلاب والشباب والأطفال لتفريغ المسلمين من حضارتهم السابقة. لذلك يدرسون مثلا الحركة الوهابية ويسمونها حركة حتى يكرهوا المسلمين من هذا الباب. مسألة عندما تدرس مسائل الفلسفة وعلوم الفلسفة والاعتقاد لن تجد تأصيلا اعتقاديا صحيحا في العلوم كلها، بل حتى في كثير من العلوم ومن المجتمعات ومن المدارس التي تميز بالمدارس الإسلامية سواء كان في الأزهر أو في غيره. إذا مسألة التفريغ ما زالت على أشدها إلى يوم الناس هذا، خاصة في التاريخ، لأنه لو عود التاريخ إلى تبيينه تبيينا صحيحا لتعلم الناس الصواب من الخطأ ولعلموا ما كانوا واقعين عليه وما المخرج من ذلك. أما ألف البلانت فضلته بمحمد عبد القديم ترجع إلى صوت بإنساج جمال الدين وصوت بالثورة العراضية، ثم جدد بلانت هذه الصلة بمحمد عبده بعد عودته من المنفى. إذ كان أسكنان في دارين خلويتين متقاربتين بالمطرية، وكان يلتقيان كل يوم ليتبادل الحديث في موضوعات شتى، كما ذكر المستر بلانت في مقدمة النسخة العربية من مذكراته الخاصة بمصر التي راجعها محمد عبده قبل وفاته ونشرت من بعد تحت اسم التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر. يقول بلانت في يومياته بتاريخ 28 من الشهر الأول سنة 900 للتاريخ المصراني عن صديقه محمد عبده بعد أن سجل حديثا جرى بينهما عن الجنس البشري ومعاملة القوي للضعيف، قال: وعبده لا يؤمن بنهاية سعيدة للجنس البشري. وأخشى أن أقول إن محمد عبده بالرغم من أنه المفتي الأعظم ليس له من الثقة في الإسلام أكثر مما لي من الثقة في الكنيسة الكاثوليكية. وهذا في كتاب بلانت. وبلانت كان من المتحررين الذين لا يؤمنون بالمسيحية ولا يحسنون الظن بالكنيسة الكاثوليكية، فقد إيمانه بقراءة داروين، وكان واقعا تحت تأثير بعض المفكرين الأوروبيين أمثال رونان وتولستوي الذين طبعا لا يخفاكم هؤلاء، وهؤلاء كانوا الأصل فيهم الفكرة الماسونية اليهودية. وتولستوي هذا حكايته عجيبة جدا لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله رب العالمين، الذين يفرقون بين تعاليم المسيح وبين التعاليم المستنبطة من القديس بطرس والكنيسة الكاثوليكية. وتحدث بلانت في الفصل الخامس من كتابه التاريخ السري عن زعماء الإصلاح في الأزهر، وعما سماه الإصلاح الديني الحر الذي أرجعه إلى جمال الدين الأفغاني، ووصف صنيعه في إطلاق العقول من الأغلال التي قيدتها طوال الأجيال الماضية بأنه يناسب ما حدث من إحياء المسيحية بأوروبا في القرنين 15 و16. ثم وصف بلانت لقاءه الأول سنة 1880 لمحمد عبده الذي خلف جمال الدين الأفغاني في زعامة حزب الإصلاح الحر في الأزهر، فبدا إعجابه الشديد بآرائه فيما يخص بتعليم المسلمين الأحرار ومخاوفهم وآمالهم في المستقبل، وقال إن هذه المخاوف والآمال هي التي دونها في كتابه مستقبل الإسلام. ثم عاد للكلام عن هذا الكتاب في الفصل السادس، فقال إنه شرح هذه الآراء كما تعلمها من الشيخ محمد عبده أستاذ المدرسة الجديدة الحرة. وواضح من إصرار بلانت على وصف الإصلاح بأنه حر، ووصف المسلمين الذين يمثلهم محمد عبده بالأحرار، أن تفكير هذه المدرسة كان يتسم بنزعة عقلية تقربهم من أحرار الغربيين وتجعلهم صالحين للقيام بدور الوساطة في التقريب بين الإسلام وبين الحضارة الغربية، وعلى العمل الذي يسعى للتعمار إلى تحقيقه كما قدمنا من قبل. هذا هو رأي صديقي من فافة الأوروبيين عرف محمد عبده وعشره عن قرب، وهو متفق مع ما كتبه فافة الغربي وباحثوه عنه من بعده. لا يخلو كتاب من الكتب العديدة التي تناولت تطور الفكر الإسلامي في العصر الحديث مما يؤيده ويؤكده. كان سبيل محمد عبده للقيام بهذا الدور الذي يشجعه الاستعمار هو الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد، وهي دعوة لا أريد أن أعود للحديث عنها اكتفاء بما قلته من قبل، ولكن أنا أريد أن أضيف إلى ما قلته أن هذه الدعوة قد استغلت أوسع استغلال في تطوير الإسلام والاقتراب به من قيم الحضارة الغربية، وأن هذا التقريب المقصود بين الإسلام وبين الفكر الغربي والحضارة الغربية قد بلغ قمة التطرف حين دخل محمد عبده في المفاوضات مع القسيس الإنجليزي إسحاق تيلور التقريب بين الإسلام والنصرانية كمثل ماذا؟ مؤتمر وحدة الأديان الذي تعلمونه، وتعلمون أيضا أو لا تعلمون والله أعلم من الذين يشار إليهم بالبنان بأنهم من علماء الأمة يذهبون إلى هذا المؤتمر، مؤتمر وحدة الأديان، هذا هو أصله. حين دخل محمد عبده في المفاوضات مع القسيس الإنجليزي إسحاق تيلور للتقريب بين الإسلام والنصرانية، وهي المفاوضات التي أشار إليها رشيد ردا ونشر رسالتين منها في الجزء الثاني من تاريخه وبين اشتراك اليهود فيها في الجزء الأول، وأيضا ستجد هذا في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام. هذا هو الجديد في عمل محمد عبده في القسم الثاني من حياته، رعاية بعض الأفكار التي شهدناها وهي تخزن في التربة الإسلامية بيد الطهطاوي وخير الدين ودينهما، والسهر على تطويرهما، وجاء من بعض طه حسين ونجيب محفوظ ومن شاكلهما، والسهر على تطويرها بروح لا أقول كما قال بلان تحرة أو متحررة، ولكن أقول بروح هادفة تسعى إلى الاقتراب بها من القيم الغربية. أذكر ناسكم لكم موروث هذه المسائل على سبيل التذكير. الوطنية الإقليمية هو العناية بالتاريخ القديم السابق على الإسلام، وعليكم السلام عليكم. الدعوة للحرية وإلى الحياة النيابية وإلى وضع دستور يحدد حقوق الحاكم والمحكوم وواجبات كل منهما، الدعوة إلى إعادة النظر في وضع المرأة من المجتمع في الحجاب والحد من تعدد الزوجات والحد من حرية الطلاق، وكل هذه المسائل قد واصل تلاميذ محمد عبده من بعد بتطويرها حتى بلغت نهاية مداها. فالوطنية الإقليمية والعناية بالتاريخ الفرعوني والدعوة إلى الحرية قد راعاها من بعد تلميذه لطف السيد، وبلغت نهاية مدادها إلى يد تلميذه سعد زغلول هذا المسؤولي الأخرق، وأصبح الجانب الفكري من الحرية موضوع صراع في العقد الثالث من القرن العشرين حين ظهر كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. ولعلنا قد بينا قبل ذلك في بداية مطلعنا لهذا كلام العلامة أبي فهر والعلامة مصطفى صادق الرافعي في الكلام على هذا الرجل، خصوصا في كتابه هذا الذي أتى به بما أتى به، ولا أريد أن أذكر ما قاله. وهو جاهل. السلام عليكم. معذرة خلاص. أين توقفنا؟ حسين هذا سنتوقف عنده كثيرا. نعم بارك الله فيك الشيخ الجزائري. هذا الرجل كما قلت لك في كتابه في الشعر الجاهلي، ولما أتى عليه من أتى، وأظن أن الرافعي وحده هو من أخذ هذا الرجل ونفضه نقد الأدين، بل إن كنت أقول لك ضرته وعدمه ولفظه لفظ النواة، ولو قرأت تحت راية القرآن للرافعي ستجد العدد. وهذا ذكرني أيضا عندما كان العلامة أبو فهر، وهذا ما نقرأ في كتابه الآن، لما كان طالبا في كلية الآداب، وكان يدرس آنذاك طه حسين، لما جاءه وأخذ الدكتوراه في العربية من بلد أعجمية، وكان شيخه مرجلس، وذلك الخبيث الذي اشتهر عنه عندما مدح المسلمين بقولته فليفخر المسلمين بعلم حديثهم، لما تعجب بهذا العلم، وهذا علم بحق عجيب جدا، علم الحديث، وهو العلم الذي تفرد به المسلمين، حتى لقد قيل ان بعض المستشرقين لما راى كتاب او كتابي الحافظ المزدي الذي هو كان حمل للحافظ ابن كثير صاحب التفسير في كتابه تحفة الاشراف، قال لا يمكن ان هذا الرجل قد صنف هذا الكتاب وحده، لابد ان الجميع قد ساعدته فيه. وما تكلمت لكم على آثار المسلمين وحضارتهم، تعلمون حضارة المسلمين قبل مقارنة بحضارة الغرب الآن لا وجه للمقارنة بينهما. حضارة الإسلام آنذاك كانت أعظم آلاف المرات من حضارة الغرب اليوم رغم فروق الزمن. وهذه ليست عصبية، والتقاء حضارة هؤلاء وحضارة هؤلاء، وانظروا أين شخصيات هؤلاء، فتجدونها كثيرا منها شخصيات وهمية ووضعوها للمسلمين. يعني عندما ترون مثلا الرجل الأخضر أو باتمان أو سوبرمان أو مثل هذه الشخصيات، أنتم تظنون أن هذه الأشكال أتت اعتباطا من عندهم، لا والله، إنما أتوا بها خصيصا وخصيصا للمسلمين، حتى ينظروا إلى هؤلاء بأنهم بهذه الصورة، منهم من يطير في الهواء ومنهم من يقع من فوق. السلام عليكم. أنا أفضل أن نقف هنا حتى يعني لا نأخذ وقتكم وتعطلون، لأن إذا أكثر هذا الأمر من هذا أظن أن الوقت سيضيع. اللهم استعان. طيب أين توقفنا بالضبط؟ لا، عند شخصيات هؤلاء، أليس كذلك؟ نعم، توقفنا في كثير من الشخصيات التي يبرزونها للمسلمين ولأنفسهم، حتى يتخيل أو لأنهم لم يجدوا شخصيات سليمة صحيحة، لذلك تخيلوا أمثال هذه الشخصيات حتى يصلوا لها. ما عندهم، ما عندهم رجال يبرزونهم للناس، ما عندهم تواجد برجالهم برجال حضارتهم. هذا فقط في مقارنة بين حضارات المسلمين وبين حضارتهم في رجال فقط. أما لو ذكرت لك ما قال، والحضارة ليست حضارة، هذه الحضارة التي ترونها ليست حضارة، لأن الحضارة لا تعرف إلا بشيئين، الحضارة مادة وقوة وروح واطمئنان وعدالة، فلو اختل جناح من الجناحين ناس يتحضر. ولا أريد أن أحكي ما يحدث هناك، ولا أريد أن أحكي ما يحدث من انتحارات ومن الله المستعان، لا أريد أن أحدث، فهي ليست بحضارة قولا واحدا. وكما قلت لك، يعني لو كانت، لو قارنا برجل واحد من رجال الحضارة الإسلامية لوزن ميزان كل هؤلاء، لكننا المشكلة في المسلمين أنهم تركوا النظر إلى هذا، بل الغرب هم الذين استطاعوا أن يضعوا الشدة العظيمة بيننا وبين سلفنا حتى لا ننظر إلا لهم. ولذلك سيذكر العلامة أبو فهر هنا ما قصة هذا الأمر وكيف المخرج. أنتم لو تقرأوا لما ذكر بأن هذا الأمر كان سيوجد بحياته وكان سينتحل من شدة ما رآه من الغرب، لكنه أراد الحل فماذا فعل؟ هذا هو الذي سنستهدف بإذن الله رب العالمين في مقدمة كتابه رسالة في التابعة إلى ثقافتنا. ولما وجد الحل أصبح هو من علماء المسلمين آنذاك وفندهم تفنيا. أيضا على بد لا أريد أن نتوسع في هذا الأمر لما ذكر طه حسين في شعر الدهلي وكتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الفقه وأصبح الدستور هو الجانب السياسي من الحرية وهو الموضوع الذي يدور عليه صراع الأحزاب في هذه الفترة وما تلاه. هذا الكلام من قديم وهو الذي يحدث اليوم والله المستعان. وهو الموضوع الذي يدور عليه صراع الأحزاب في هذه الفترة وما تلاها أن شؤون المرأة فقد تطورت على يد قاسم أمين تلميذ محمد عبده ذرية بعضهم البعض ولم يزل أبناء هذه المدرسة يرعون التطور حتى تجاوز ما حدده له محمد عبده وقاسم أمين من حدود. ومن الحق أن الذي يقرأ محمد عبده في مثل مناظراته مع رنان ومع فرج أنتون يحس أنه كان يريد أن يقيم سدا في وجهه اتجاه العلمانيين يحمي المجتمع الإسلامي من كفاله. ولكن الذي حدث كما يقول حوران في كتابه أرض فوت إن ذا ليبرال إيج هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة للعلمانية عبرت عليه إلى العالم الإسلامي لتحتل المواقع واحدا تلو الآخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده وأتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته إلى أقصى طريق العلمانية. وهذا بإذن الله رب العالمين ما سنذكره في المجلس القادم وهو ما سننتهي به من تاريخ حكاية محمد عبده. ثم بعد ذلك نشرح في كفاية كلام العلامة أبي فهر في رسالته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا تلك الرائعة العظيمة التي يجب على كل طلاب العلم أن يقرؤونها اليوم. والله المستعان. إن شاء الله رب العالمين سنبدأ في القاموس المحيط الآن. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.